الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، عليه الصلاة والسلام نبينا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب الحج: باب صفة الحج. قال في نفس الباب: ويقف حتى يسفر جدا، حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بصفة الحج من الخروج إلى منى في اليوم الثامن، ثم الصعود إلى عرفات في اليوم التاسع، والوقوف بها وما يتصل بذلك، ثم الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس إلى مزدلفة والمبيت بها على وفق ما فعل عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه في تلك الليلة أنه يبيت بمنى ويصلي فيها الصبح، وينبغي أن يبكر في صلاة الصبح فيصليها في أول وقتها لا قبل وقتها، إنما في أول وقتها يصليها بغلس، أي في شدة الظلام. وهذا قالوا من الحكمة فيه ليتسع وقت الدعاء ما بين صلاة الصبح والإفاضة من مزدلفة إلى منى. فإذا صلى الصبح بمزدلفة سن له أن يذهب إلى المشعر الحرام، الجبل المعروف الذي بني موضعه مسجد الآن، ويسمى جبل قزح أو المشعر، فيقف عنده إن تيسر له ذلك، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، أي مزدلفة، جمع مزدلفة، فحيثما وقف فإنه يكون قد أصاب السنة. وهذا في عرفات وفي جمع وفي النحر، كلها ذكر عليه الصلاة والسلام أنه وقفها هنا قالها في عرفات، وفي جمع في مزدلفة قالها، وعند النحر قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفي جاج مكة طريق ومنحر. فحيثما وقف الحاج من مزدلفة فإنه قد فعل ما أمر به وقد أصاب السنة، فيدعو بما تيسر حتى يسفر جدا كما ذكر المؤلف، إن كان عند المشعر تيسر له، وإلا فحيث كان منزله الذي نزل فيه في مزدلفة. فإذا أسفر جدا وقبل أن السنة قبل أن تطلع الشمس، ينبغي أن ينفر عائدا إلى منى وهو في حال التلبية. والنبي عليه السلام يخالف المشركين في كثير من أعمال الحج، لأنه كما مر بنا الحج كان من الأفعال التي يمارسها المشركون ويأتون بها، لكنهم أخلوا بكثير من صفاتها وأفعالها، وأدخلوا فيها ما لم ينزل الله به سلطانا. فمن ذلك أنهم لا ينفرون من مزدلفة حتى تشرق الشمس ويظهر ضوءها على الجبل الذي في شمال مزدلفة، جبل ثبير وهو ممتد إلى منى، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أي أشرق بمعنى أن تطلع الشمس من جهة المشرق فيسقط ضوءها على هذا الجبل، فإذا رأوا ضوءها قد سطع في هذا الجبل وأشرق أغاروا ونفروا من مزدلفة إلى منى. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في هذا ونفر منها قبل طلوع الشمس بعد أن أسفر جدا. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. فإذا أتى محسر وهو الوادي يفصل ما بين مزدلفة ومنى، ليس من منى ولا من مزدلفة، وهو من الحرم لكنه ليس داخلا في أي من هذين المشعرين، فهو ليس من منى وليس من مزدلفة، فيسن له إذا كان ماشيا أن يسرع في المشي، وإن كان راكبا كذلك سيارة أو نحوها أن يسرع يحرك آلته التي هو عليها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في لما أتى محسر حرك وأرخى الزمام لناقته عليه الصلاة والسلام. والمؤلف حدده بقدر رمية حجر، يشير إلى عرض الوادي عرض الوادي قدر رمية حجر. فهذا كما يقال وادي محسر هو الذي حسر فيه الفيل لما أتى أبرهة لغزو الكعبة، فإن الله سبحانه وتعالى سلط عليه وعلى أصحابه الفيل في هذا الموضع في وادي محسر. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر بمواقع الغضب في طريقه أسرع وتحرك منها، كما هو في لما مر بمساكن أهل الحجر في طريقه إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر الصحابة أن يسرعوا، وكذلك في محسر أمرهم أن يسرعوا، فهذا تذكرا لعذاب الله وخوفا منه. فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذ، يكبر مع كل حصاه ويرفع يديه في الرمي. فأول ما يبادر به إذا أتى منى تحيتها قبل أن ينشغل بأي شيء أن يرميها بسبع حصيات، وهذه الحصيات يسن له أن يلتقطها في طريقه وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أمرني عليه الصلاة والسلام وقال القط لي حصى، يقول فلقدت له حصيات كحصى الخذف، حصى الخذف الذي يرمى به بين الأصابع مثل حب الحمص أو الباقلاء أو نحوها من هذه الحبوب، حبوب يعني صغيرة. ولما أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام وضعها عليه الصلاة والسلام في كفه الشريفة وقال بمثل هذه، يشير إلى الناس بمثل هذه فرموا إياكم والغلو في الدين، فينبه عليه السلام إلى السنة في هذا، وأن الرمي إنما هو عبادة أمرنا بها، ليس المقصود بها كما يفهم العامة قتل الشيطان أو رجم الشيطان أو ما إلى ذلك، إنما تعبدنا بهذا الفعل فنتقيد به ونلتزم به، فنرميها بهذه الصفة وكما حصل منه عليه الصلاة والسلام، ويكبر مع كل حصات أيضا لما ورد في حديث جابر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، ويرميها رميا لا يضعها هكذا وضع، بل رمي يحرك يده ويرفعها. نعم. ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. هذه سنة الرمي وطريقته أن يكبر وأيضا يقطع التلبية عند بدء الرمي، لأنه كما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فهنا انتهى دور التلبية وانقطع فيكف عن التلبية، لم تعد ذكرا مشروعا، فعنده من الأذكار التكبير والتحميد والتهليل وسائر أنواع الذكر، أما التلبية فانتهت في حق الحاج عندما شرع في رمي الجمرة. فإذا أراد أن يرميها السنة كما ورد في حديث ابن مسعود أن يجعل الحرم عن يساره ومنى عن يمينه ويستبطن الوادي ويستقبل الجمرة، أما ما ذكره المؤلف من كونه يستقبل القبلة فهذا لا يتأتى له، إنما الذي ورد في حديث ابن مسعود وهو حديث ثابت أنه يجعل مكة أو الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة، يستقبل الجمرة هكذا فيرميها مستقبلا لها. أما إذا أخذنا بما ذكر المؤلف أنه يستقبل الكعبة فلا يعني تكون في هذه الحالة يعني على جانبه، تكون الجمرة على جانبه، وهذا خلاف ما ورد من صفة الرمي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ولا يقف عندها ثم لا يقف عندها، يعني لا يقف بعد أن يرمي لا يقف يدعو، إنما هذا ورد في اليوم الثاني من أيام الرمي، وفي اليوم الثالث إذا رمى الجمرة الأولى الصغرى، وإذا رمى الجمرة الثانية الوسطى، هذه كما سوف يذكر المؤلف ورد أنه يقف بعد ما يرمي ويدعو. أما في اليوم الأول فجمرة العقبة أصلا لا يوقف عندها مطلقا، لا في اليوم الأول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا فيما بعده لمن تأخر، فليس من السنة أن يقف بعد أن يرمي. نعم. ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم قد حل له كل حل له ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. فبعد أن يرمي إذا أراد أن يأخذ بالترتيب الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام فإنه ينصرف إلى المنحر أو إلى رحله والموضع الذي هو فيه أو إلى أي موضع من مكة، فيذهب فينحر هديه هناك. إن كان الهدي معه وهو موجود فبها ونعمته، وإلا فيشتريه حيث وجد وينحره حيث كان. وكما ذكرت لكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر، فيرمي فينحر حيث شاء ثم يحلق بعد أن ينحر. والسنة الحلق، فإن لم يتيسر له الحلق فالتقصير، ويعمم رأسه بالتقصير لا يقتصر على بعض شعيرات كما يفتي بها بعض أهل العلم مجتهدا. صحيح أن هذا ليس هو التقصير الذي ورد، لكن الأفضل هو الحلق. فإن لم يتيسر له الحلق ولأمر ما فيقصر، لكن ينبغي أن يعمم رأسه بالتقصير، ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذه الأمور، يتعب التعب كله ويتحمل المشقة والنفقات، ثم يأتي عند أمور بسيطة وسهلة فيشح بها ويبخل، يبخل بشعرات رأسه أن يتنازل عنها وإن كانت له جمالا، وإن كان فيها جمال له. فينبغي له أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بترك هذا الأمر وحلاقة هذا الشعر أو تقصيره تقصيرا عاما. فإذا حلق أو قصر فقد حل له الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والنساء والطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. فلا يحل له أن يجامع، لا يجوز أن يجامع أهله بعد أن يحلق، وحتى يطوف بالبيت، حتى يطوف بالبيت. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. ثم يفيض إلى مكة بعد أن يحلق، فينبغي له أن يغتسل ويتنظف وينزع ملابس الإحرام ويلبس ملابس يعني نظيفة ويتطيب، لأنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وعندما نوقشت رضي الله عنها في مسألة الطيب بعد الرمي وبعد الحلاقة، فكأن بعض الصحابة أنكر هذا عليها، فبينت رضي الله عنها أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها طيبته قبل أن يفيض في البيت. فينبغي للحاج أن يفعل هذا فيتطيب ويتهيأ للطواف بالبيت، فيذهب ويطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج، فهذا هو ركن الحج، طواف الركن، والذي كما يقول أهل التفسير هو المقصود بقوله تعالى: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليطوفوا بالبيت العتيق، المقصود به طواف الحج، فهو أمر. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم قد حل من كل شيء. فبعد أن ينتهي من الطواف على الصفة التي ذكرها المؤلف في أول الأمر من كونها سبعة أشواط، وأن يبدأ بالحجر ويقبله أو يلمسه ويقبل يده، وإن لم يتيسر له أشار، ويدعو بالذكر ويصلي ركعتين بعد أن يطوف. فإن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم وكان مفردا أو قارنا أو متمتعا، ففي كل هذه الأحوال ينبغي له أن يسعى، يذهب إلى الصفا ويأتي الصفا من بابه، ويسعى بين الصفا والمروة على الصفة التي ذكرها المؤلف في أول هذه الفقرة. أما إذا كان قد سعى بين الصفا والمروة عندما طاف طواف القدوم وكان قارنا أو مفردا، فإنه يكفيه ذلك السعي، يكفيه السعي الأول بالإجماع أو بالاتفاق، بالاتفاق بالنسبة للقارن. الصحيح أن القارن يكفيه السعي الأول الذي أتى به. أما إذا كان متمتعا، يعني أتى بالعمرة وحل منها وكان قد طاف لها وسعى وحل منها، فإنه لا بد له من سعي آخر على الصحيح، لا بد أن يسعى سعيا آخر بعد أن يطوف طواف الحج أو طواف الإفاضة. إيه نعم. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. يأتي زمزم، من السنة أن يأتي زمزم ويشرب منه ويشربه لما شاء. وقد ورد هذا في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وقد ورد من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ماء زمزم لما شربته، إن شربته شفاء للتداوي شفاك الله، وإن شربته من العطش فإنك ترتوي منه، وإن شربته للشبع أشبعك، أو كما قال رضي الله عنه. فيشربه لما شاء، للعلم، للحكمة، للري من عطش يوم القيامة، لما أحب. لكن ينبغي أن ينوي الأشياء العظيمة الجليلة. وإن دعا بهذا الدعاء فقد ورد عن بعض السلف هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف: اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا وشبعا وشفاء من كل داء. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الدعاء. أما بقيته: املأ به قلبي من خشيتك وحكمتك، فهذا ذكره المؤلف، قد يكون عن بعض السلف رحمهم الله. ويتضلع منه، وقد ورد في الحديث أيضا وإن كان فيه كلام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. فيتضلع منه بمعنى أن يشرب حتى يرتوي منه ويمتلئ، بحيث يعني أن يصل إلى أضلاعه. فهذا التضلع بمعنى الإكثار منه. قال رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل. ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات. فبعد أن يطوف طواف الحج ويسعى، إذا كان لم يسعى من قبل، إذا كان مفردا أو قارنا أو كان متمتعا وسعى، فالسنة في حقه أن يعود ويبادر بالعودة إلى منى. يعني بعض الحجاج يتصور أن الأفضل أن يبقى في الحرم وأن يجلس يشاهد الكعبة وأن يستكثر من الطواف ويستكثر من الصلاة، هذا خلاف السنة. السنة هي التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا من السنة لما تركه عليه الصلاة والسلام. فلما عرفنا أنه عليه الصلاة والسلام إنما طاف ثم عاد، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام صلى يوم العيد، صلى الظهر بمنى، ومنهم من قال إن الصلاة أدركته في مكة فصلى في مكة. فعلى كل حال مهما كان الأمر، أنت إن أدركتك صلاة الظهر هناك فصلي، وإن أمكنك أن ترجع قبل صلاة الظهر وتصلي الظهر في منى فهذا هو السنة. لكن لا تتأخر ولا تجلس بحجة الاستكثار من الطاعة وأن بقاءك في الحرم في مقابلة الكعبة أفضل. لا، الأفضل أن تعمل مثل ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، فترجع إلى منى كما رجع، وتبيت ليالي منى بها، فهذا واجب، المبيت واجب. مما يدل على وجوبه أنه عليه الصلاة والسلام ما رخص لأحد إلا للعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فكما ذكر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن العباس استأذنه من أجل سقايته، فقال: يا رسول الله إذن لي من أجل سقاية الحاج أن أبيت في مكة، فأذن له. فدل هذا على أن من ليس له عذر نحو من عذر ابن عباس فلا يجوز له أن يبيت إلا في منى. فينبغي أن تبيت في منى وتجتهد في المبيت فيها. ثم من الغد يرمي الجمرات على وفق ما ورد، ولا يرمي إلا بعد الزوال، كما ورد في حديث ابن عمر وجابر وغيرهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يتحينون الزوال ويتحرونه، فإذا زالت الشمس رموا بعد الزوال. ففي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها ما ورد أنه رمى عليه السلام إلا بعد الزوال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. فهذه الجمرات كما ذكر المؤلف ترمى ابتداء من الصغرى فالوسطى فالكبرى بعد الزوال من كل يوم، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يكبر مع كل حصاة الله أكبر. فإذا رمى الجمرة الأولى ينبغي أن يبتعد عنها قليلا ويأخذ بذات اليسار حتى يكون بعيد عن مرمى الناس، ويقف طويلا فيدعو، يدعو الله في هذا الموقف. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقف حتى يمل الذين معه من طول ما يقف ويدعو، ثم يتجه إلى الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بهذه الصفة. فإذا انتهى من رميها أخذ ذات اليمين وابتعد عن مرمى الناس وعن طريقهم، ووقف ودعا، دعا كثيرا وطويلا، ويتحرى من الدعاء ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام وما ورد من الآيات القرآنية. ثم بعد ذلك يتجه إلى الجمرة الثالثة فيرميها التي هي العقبة، فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها كما ذكرت في أول مسألة، لا يقف عندها وإنما يعود. نعم. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد. فإذا كان يريد أن يتعجل كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي من تعجل مقتصرا على يومين الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، فلكن ينبغي له أن لا تغيب الشمس وهو في منى. فإن غابت الشمس وهو لم يرحل بعد ولو كان ناويا، لأن النية مجرد النية لا تكفي، بل ينوي ويتحرك، لكن إذا تحرك وأدركته الشمس وهو في تحركه فلا حرج لأنه بحكم الذي مشى. لكن المقصود الذي هو جالس في منى فبدا له إما قبل الغروب أو بعد الغروب. بعد الغروب لا إشكال أنه لا يجوز له، إذا حدثته نفسه أو بدا له بعد الغروب أن يتعجل فات الوقت عليه، لكن حدثته نفسه قبل الغروب أن يتعجل ولم يصنع شيء ولم يتحرك فغابت الشمس وهو لا زال يعني مجرد نية فلا يفيده هذا. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من أدركه الغروب ولم يخرج من منى فعليه أن لزمه المبيت وأن يرمي من الغد، فهذا لأنه ما تعجل في يومين، الذي تعجل في يومين هو الذي تحرك ومشى وخرج من منى، فيلزمه أن يبقى. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي اتقى الله وأتى الأعمال على الوجه المشروع الذي شرعه الله وشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. هذا من المؤلف رحمه الله على ما يذكره بعض الفقهاء، إن كان الحاج متمتعا فقد انتهى، أتى بالعمرة قبل الحج وأتى بالحج، وإن كان قارنا فكذلك أتى بعمرة وحج معا وانتهى، وإن كان مفردا قد أتى بالحج ولم يأتي بعمرة، فعلى كلام المؤلف رحمه الله أنه يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة مثل صنيع عائشة رضي الله عنها. وهذا الكلام منه رحمه الله لا يوافقه عليه المحققون، وقد رده عليه المحققون كابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله وغيرهم، فقالوا هذا لا يسن ولا يستحب، لأن ما صنعته عائشة أولا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا المفردون من الذين حجوا مفردين ما فعلوا هذا، وكان عددهم كثير في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فما روي عن أحد منهم وكانوا يفردون الحج، ما ورد أنهم كانوا يخرجون بعد أن ينتهوا من الرمي ويأتوا بعمرة من التنعيم، مع أنه يعني قد بلغهم صنيع عائشة هذا وما وجهها إليه عليه الصلاة والسلام، فعلموا من هذا وهم أهل الفقه أن هذا خاص بعائشة رضي الله عنها. إذن نقول ما ذكر المؤلف في الحقيقة أنه لا يستحب، لا يستحب، بل إذا كان يريد العمرة يأتي بها قبل الحج، يأتي بها مثل ما شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام. و يعني المؤلف بعد أن ذكر يعني أنه يأتي يحرم من التنعيم ثم يطوف ويسعى ويحلق، باعتبار أنه لم يحلق إلا قبل أيام قليلة فليس له شعر، فيعني قال يمر الموسى على رأسه، فهذا ذكره الفقهاء رحمهم الله، ورد عن ابن عمر وعن بعض التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون إذا كان الإنسان أصلع أو لم ينبت شعر رأسه بعد في مثل هذه الحالة أنه يمر الموسى على رأسه امتثالا لأمر الله ورسوله بأنه أتى بالحلق ولو شكلا. نعم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ليس في عمل القارن والمفرد، ليس في ما بين عملهما اختلاف، فأعمالهما متحدة، طواف واحد وسعي واحد ثم بقية أعمال الحج هي هي، لكن القارن نوى عند إحرامه نوى أنه حج وعمرة، فهذه النية فارق بها المفرد. ثم أمر آخر أن القارن باعتبار هذه النية التي نواها أدى بها عمرة وحجة في فعل واحد، وهذا من رحمة الله ومن التسهيل والتيسير، لكن مقابل هذا شرع له أن يقدم هديا امتثالا لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقالوا القارن يعتبر متمتع، لأن التمتع يتناول القارن باعتبار أنه جمع بين العمرة والحج في سفر واحد وفي أفعال واحدة، فبهذا الاعتبار صار متمتعا، صار متمتعا، ولا يقصد بالتمتع مجرد التمتع بالتحلل ما بين العمرة والحج كما يفهم بعض الناس، لا، التمتع أعم من هذا. ولذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يطلقون على القارن ويعبرون عنه بأنه متمتع. إذن يكون في هذه الحالة دخل في الآية، يعني وجوب الهدي بنص الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فنقول الآية تتناول القارن كما تتناول المتمتع بالمعنى المشهور. هنا وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. فإذا أراد القفول أي الرجوع، يعني الآن انتهى ورمى آخر يوم من الأيام إما متعجلا أو غير متعجل، فيبقى عليه طواف الوداع، وطواف الوداع من واجبات الحج، إلا أنه كما ورد في حديث ابن عباس خفف عن الحائض والنفساء، فالنبي عليه السلام رخص لهما ألا يطفن طواف الوداع، أما من عداهما فيجب عليه، كما ورد أيضا في حديث ابن عباس كان الناس ينصرفون من كل فج، فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج أحدكم حتى يكون آخر عهده أو لا ينصرف أو لا ينفر حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي الطواف بالبيت. فهذا ما يدل على وجوب طواف الوداع، فيجب على الحاج ألا يخرج حتى يطوف بالبيت. وأيضا نقطة أخرى بعض الناس يتساهلون فيها، فيأتي بطواف الوداع مثلا قبل الزوال من اليوم الذي يريد أن ينفر فيه، وربما رمى قبل الزوال وترخص، ثم يأتي أيضا بالطواف قبل موعده. والطواف ما دام أنه هو آخر أعمال الحج فلا شك أن وقته يأتي بعد وقت آخر أي أفعال الحج وهو الرمي. فإذا كان الرمي لا ينبغي إلا بعد الزوال، فمن باب أولى أن يكون طواف الوداع لا يكون إلا بعد الزوال كذلك. فإن اشتغل بعده نعم، ثم بعده لا ينبغي، إذا طاف طواف الوداع لا ينبغي أن يتشاغل بشيء من الأمور المهمة ذات البال. فإذا ذهب إلى السوق يشتري حاجات على سبيل التجارة، تاجر يريد أغراض تجارية ويدخل فيها في مماكسات ومساومة ومزايدة ومناقصة، فهذا قد أتى بأعمال على خلاف ما ينبغي. أما إنسان عادي لما طاف طواف الوداع خرج وفي طريقه مر السوق اشترى طعام وزاد وهدايا خفيفة أخذها معه لا على سبيل التجارة، ليس تاجرا، فهذه الأشياء الصحيح أنها لا تؤثر. أو حتى تأخر بضع ساعات يجتمع مع رفقته فتأخروا، فهذا كذلك يعتبر يعني لم يتأخر التأخر الذي يخل بوداعه، فهو على وداعه الأول إن شاء الله. نعم. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيت عن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إذا أذنت، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طاف طواف الوداع سن له إن تيسر، وهذا معروف في مثل أيام الحج هذا من أصعب ما يكون. فالملتزم كما ذكر المؤلف هو ما بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا يسمى الملتزم. فإن تيسر له على ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يروي حفيده عمرو بن شعيب أنه كان يطوف مع عبد الله، وقيل إنه عبد الله بن عمر فالله أعلم، كان يطوف معه فيقول: لما أتى دبر الكعبة قلت له: ألا تستعيذ بالله؟ فقال: إليك أعوذ بالله. فيقول: فلما أتى الركن وضع عليه، فلما أتى الركن أو ما بين الركن والباب وضع صدره ووجهه عليه وذراعيه وكفيه وبسطهما هكذا هكذا، وألصق نفسه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا إن تيسر فبها ونعمت. وأيضا ورد في يوم الفتح أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وخرج منها أنه كذلك التزم هو الصحابة رضي الله عنهم إلى الحطيم. فإن تيسر الإنسان أن يفعل شيء من ذلك فبها ونعمت. ويدعو بهذا الدعاء، هذا الدعاء أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله. فإن تسنى الإنسان أن يقول مثل هذا الدعاء فحسن وطيب، وإلا فعنده من الآيات القرآنية والأحاديث التي فيها الأدعية الشيء الكثير الذي لا إشكال فيه فيدعو بما تيسر له. وأيضا إن لم يتيسر له هذا الموضع ففي أي موضع من الحرم يصلي لله ركعتين وفي سجوده يدعو بما أحب ويكثر من الدعاء في أي موضع من الحرم ولا يزاحم الناس، فقد يعني تجر عليه المزاحمة من الإثم ما يذهب بما أدركه من حسنات إن كان قد أدرك شيئا. فكونه يبتعد عن الناس ولا يلحق أحد منهم أذى بسببه وينزوي بزاوية ويسجد لله ويدعو ويرفع يديه فيدرك إن شاء الله من الخير والفضل والأجر ما لم يدركه في هذا الموضع الذي لم يتيسر له، ويكتب له بنيته أنه كان حريصا على هذا الموضع لكنه تركه إيثارا لإخوانه وتحاشيا لإلحاق الأذى بهم. نعم. فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. فإذا الإنسان اتفق له أنه خرج من غير أن يطوف طواف الوداع فيجب عليه أن يرجع، فإن كان قد خرج إلى مسافة قصر بحدود 80 كيل فينبغي له أن يرجع، وإن كان تلحقه مشقة ولا يستطيع أو امرأة ولا بد لها من مرافق فالفقهاء يقولون يلزم الدم في هذه الحالة، يوكل من يذبحه له في مكة ويتصدق به على الفقراء. أما إذا كان قد ابتعد بمسافة أزيد من مسافة القصر فمن الفقهاء من يقول لا ينفعه الرجوع، حتى لو رجع الدم لازم في حقه كما قالوا في من تجاوز الميقات غير محرم. ومنهم من يرى أنه لا حرج، إن رجع فلا عليه لا يلزمه دم ويأتي بطواف الوداع، وإن لم يرجع فيلزمه الدم في هذه الحالة. فعلى كل حال ينبغي للمعتمر أو الحاج وبالأخص الحاج ينبغي أن يحرص على طواف الوداع. أما المعتمر فإن كان أدى العمرة وانصرف في الحال طاف وسعى ثم خرج أو سوف يصلي هذه الفريضة ويخرج فالصحيح إن شاء الله أنه لا يلزمه طواف الوداع. أما إذا لبث في مكة وتأخر وجلس فالأولى أن يطوف طواف الوداع، إلا الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء قد خفف عنهما فلا يلزمهما طواف الوداع. أما قول المؤلف رحمه الله أنه يستحب لهما أن يقف عند باب الحرم فهذا أيضا مثل التي قبلها، هذا مما يجتهد فيه بعض الفقهاء رحمهم الله ولا دليل معهم، ما ورد أنها تقف هذا الموقف. وهذه عبادات لا ينبغي لعبادة أن نقررها وأن نقول يستحب هذا فضلا عن أن نقول يجب إلا بدليل من آية أو حديث منه عليه الصلاة والسلام أو فعل أو من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن كان شيء من ذلك أخذنا به، إن لم يكن فمجرد الاستحسان وأنها إذ لم يتيسر لها الدخول تدعو عند باب الكعبة عند باب الحرم فهذا ما ورد بدليل يعول عليه. نعم. قال رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة. قال: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. أركان الحج، هذه الأركان الفقهاء يقولون الأركان في الحج هي التي إذا أخل بها بطل حجه ولا يفيده في هذه الحالة، لا يجبر بدم ولا شيء، فمن لم يقف في عرفة فلا حج له. ولذلك الحجاج الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عرفة وعروه بن مضرس كذلك لما أتاه عليه الصلاة والسلام وسألوا فكان من جوابه عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة، فمن أدرك الوقوف بعرفة أو وقف فيها كما قال عليه الصلاة والسلام ساعة من ليل أو نهار فقد أتى فقد أدرك الحج وقضى حجه وقضى تفثه وأتم حجه. ومن لم يدرك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فهذا دليل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال من الأحوال، لكن فيه تفصيل، إما أن يقف بالنهار فقط أو يقف بالليل فقط أو يقف فيهما، والصحيح أنه لا بد أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينفر ولم يفض من عرفات إلا بعد غروب الشمس، فأدرك من الليل جزء، فقالوا لا بد للحاج كذلك أن يدرك هذا الجزء من الليل. لكن إذا أدرك شيء من الوقوف بعد الزوال ولو لم يكن من الليل فقد أدرك شيء من الحج ويجبر ما نقصه بدم. لكن الذي لم يدرك شيء من الوقوف من يوم عرفة إلى أن طلع الفجر ليلة النحر ولم يقف فهذا قد فاته الحج، ولا يجبر بدم ولا شيء من ذلك. وكذلك أيضا الطواف كما مر بنا، الطواف بالبيت، لأن الله تعالى قال ثم ليطوفوا، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا أمر ولا بد منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق أم سلمة أو صفية أو هما معا، لما قيل له إنها قد حاضت قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد طافت، قد أفاضت في البيت، قال إذن فانفروا، فدل على أنها لو لم تطف سوف تحبسهم ويجلسون معها حتى تطوف طواف الحج، طواف الزيارة، مما يدل على أنه ركن لا يسقط بحال من الأحوال، بخلاف طواف الوداع. فطواف الوداع أسقطه عليه الصلاة والسلام عن الحائض والنفس، مما يدل على أنه ليس بركن ولكنه واجب. والمؤلف هنا أيضا ترك ركنين لم يشر إليهما، الإحرام، فهو رحمه الله كأنه يرى أن الإحرام ليس بركن وإنما هو واجب، والصحيح من المذهب أن الإحرام ركن، الإحرام بصفة عامة بصرف النظر عن كونه من الميقات، لكن الإحرام لا بد منه، لأنه هو يعني الحج لا يتم إلا به، فكونه يأتي من غير إحرام ولم يحرم فهذا ما دخل بالحج أصلا. وكذلك لم يذكر السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة ترددت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله فيه، ففي بعض الروايات عنه أنه واجب، وفي بعضها أنه أقل وأنه سنة، لكن المؤلف رجح أنه واجب، والصحيح أنه ركن، الصحيح أن السعي ركن، لأنه عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث وهو يسعى يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يسعى بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يسعى بين الصفا والمروة. فمن هذا وهذا يدل على أن السعي الصحيح أنه ركن من أركان الحج، بخلاف ما ذهب إليه المؤلف من كونه واجبا. نعم. ومن الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى. فهذه من واجبات الحج. الواجبات تختلف عن الأركان، لأنه لو أخل بواجب فيجبره بالدم ولا يفسد حجه. فمثلا يعني ذكر منها على مذهب المؤلف السعي، والسعي كما قلت لكم لعل الصحيح أنه ركن إن شاء الله. والإحرام من الميقات، فمن أحرم، من لم يحرم من الميقات إما ناسيا أو جاهلا أحرم بعد أن تعد الميقات، فهذا حجه أو إحرامه صحيح إن كان بعمرة أو حج، لكن هو مخير إما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، أو يحرم من الموضع الذي هو فيه ويكون عليه دم يجبر هذا النقص. وكذلك المبيت بمزدلفة، وقبل هذا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فالوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس هذا واجب. الركن هو مطلق الوقوف، مجرد الوقوف ركن، لكن أن يقف إلى أن تغرب الشمس فهذا زيادة واجب، إن أتى به فبها ونعمته، وإن لم يأتي به فلا يبطل حجه ولا يفسد، لكن يجبره بدم لأنه أخل بشيء من أفعال الحج. كذلك المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، هذا من واجبات الحج. فمن لم يبت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل فقد أخل بحجه، فيلزمه دم في هذه الحالة، لأنه عليه الصلاة في حديث عروة بن مضرس يعني ذكر أن من صلى معهم صلاة الصبح في هذا الموضع وكان قد وقف بعرفات قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فإنه قد أتم حجه وقضى تفثه. كذلك المبيت بمنى ليالي مينا بعد طواف الإفاضة، هذه الليالي الاثنتين أو الثلاث بحسب الحال، الحاج متعجل أو غير متعجل، هذه واجبة كما مر بنا في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنه ما رخص إلا للعباس لأنه تعذر بالسقاية، فهذا دليل على أنها واجبة. إن أخل بها جبرها إما بدم أو بصدقة بحسب التفصيل الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله، لكن ترك المبيت لا يبطل به الحج، لا يبطل به الحج ويجبر. وهكذا الشأن في الرمي، فالرمي يعتبر من واجبات الحج، يأتي به على الوجه المشروع، فإن أخل به كله أو بشيء منه فيلزمه من الدم أو من الصدقة بحسب ما نقص منه على ما ورد في ذلك من الآثار. قال: والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع. والحلق كذلك لا يعتبر في الحقيقة من أركان الحج، بل هو من الواجبات، من الواجبات التي إن أخل بها نسي الحلق فيأتي به متى ما ذكره. لكن من الفقهاء من يرى أنه إذا تعدى أيام الحج وتأخر عنه فات وقته فيلزمه دم في هذه الحالة. أما إذا نسي يوم يومين وفي آخر أيام الحج ولم يكن ارتكب محظورا من المحظورات الشديدة اللي هو الجماع، ففي هذه الحالة يحلق أو يقصر ولا حرج عليه، ولا حرج عليه. أما إذا تركه حتى انقضت أيام الحج فمن الفقهاء من يلزمه بدم يجبر هذا النقص. وكذلك طواف الوداع كما مر بنا إنه يعتبر من واجبة الحج، ومن تركه ولم يرجع إليه لزمه الدم لما مر بنا من حديث ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. قال: وأركان العمرة الطواف، واجباتها الإحرام والسعي والحلق. العمرة أيضا المؤلف هنا مثل ما قال في الحج، طواف العمرة عنده ركن العمرة عنده الطواف. والصحيح أنه كما قلنا في الحج أركانها الإحرام والطواف والسعي، والسعي فهذه أركان العمرة لا بد أن يأتي به. وإنما واجباتها الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، هذه واجبات العمرة. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. فهذا فرق ما بين الركن والواجب بالنسبة لما يترتب عليهما. فإن كان ركنا فلا فائدة ولا يجبر بحال من الأحوال، ويكون قد فسد حجه، وعليه إذا كان قد أحرم به فعليه أن يأتي بالحج من سنة قابلة إن كان قد لم يحج قبل. وأما إذا كان المتروك واجبا فكما مر بنا الأثر الذي يترتب عليه أنه يلزمه دم أو تلزمه صدقة من الصدقات بحسب يعني ما ترك من هذا الواجب. أما السنن فهي أمور إضافية فعلها الرسول عليه السلام وتبين من فعله أنها سنن. العلماء رحمهم الله بتتبعهم لأفعاله عليه الصلاة والسلام وما أتى به من الأفعال في الحج استطاعوا أن يميزوا بين أن يكون هذا من الأركان أو هذا من الواجبات أو من السنن، إما بالصيغة التي ورد بها النص أو بهيئة الفعل أو بما حصل من ترخيص لبعض. فمن هذه الأشياء كلها مجتمعة استخرجوا واستنتجوا الركن من الواجب من السنة. وسنن الحج كثيرة ينبغي للمسلم أن يعني يحرص عليها ويحرص أن يأتي بالنسك على وفق ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. يعني من أتى للحج فلأمر ما تأخر، ما استطاع أن يصل إلى عرفات إلا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر، ففي هذه الحالة قد فاته الحج. ماذا يصنع؟ ما يتحلل من إحرامه وينتهي، لا، لابد أن يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق ويكون أتى بعمرة، فإحرامه هذا ينقلب عمرة. وهذا ورد عن عمر رضي الله عنه لما وجه حبار بن الأسود، وأيضا ورد عن أبي أيوب رضي الله عنه، فأمره رضي الله عنه أن يطوف ويسعى وأن ينحر هديا وعليه الحج من قابل، يكون عليه الحج من قابل. هذا إن كان فريضة، أما إذا كان قد أتى بفريضة فمن العلماء من يرى أنه لا يلزمه شيء ويكون قد أتى بالعمرة وتحلل بها وتكفيه وتغنيه. هنا وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. هذه مسألة افتراضية يعني بعيدة الوقوع، لكن الفقهاء رحمهم الله يفترضون مسائل أحيانا يعني قد يحصل ولو في يعني أمور نادرة جدا، فمن المستبعد أن الناس يخطئوا جميعهم الوقوف يوم عرفة، يعني اليوم الذي لا يصيبونه فيه، خاصة أن يوم عرفة كما هو معروف واليوم التاسع من الشهر، فيكون تكون الرؤية لمن أراد أن يتحقق يعني قد حصلت واطمأنوا إلى ذلك. لكن لو افترض أنهم هكذا فلا حرج، فاليوم الذي وقفوا فيه إن كان يعني بعد التاسع، أما إذا تبين لهم أنهم وقفوا قبل التاسع فلا بد أن يقفوا يوم التاسع، لكن لو تبين أنهم وقفوا بعد التاسع فوقوفهم هذا إن شاء الله يعني على ما كان. وقد ورد في الحديث الأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس، والتعريف يوم يعرف الناس، فهذه اللفظة وردت عند البيهقي فتمسك بها الفقهاء، لكن أقول هذه الصورة يعني تكاد تكون مستحيلة. وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، يعني لو أن بعض الناس، وهذه أيضا من المسائل المستبعدة، لأن هؤلاء إما أن يقفوا قبل الناس قبل عامة المسلمين، وهذا يعني مستبعد لأن لا يمكن بحال أن يتم هذا، لأن الآن هذه مشاعر معلنة وواضحة، ليست أمور من زاوية خفية حتى يأتي بها فرد أو أفراد، اللهم إلا فرد من الناس أو أفراد معدودين، فقد يقال والله أعلم أنه يحصل منهم هذا. ومثل ما قلنا في التي قبلها، إما أن يكون قبل وقوف الناس فلا يعذرون لأن الوقوف أمامهم فيقفون مع الناس، أو أن يكون بعد أن وقف الناس فيظنون أن الوقوف هو في اليوم العاشر، فهؤلاء لا يتم حجهم ويكون قد فاتهم الحج، فاتهم الحج ويلزمهم ما لزم من فاته الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. هذه أيضا المسألة من المؤلف رحمه الله من المسائل التي جانب فيها الصواب، فأولا ربط زيارة قبر النبي عليه السلام بالحج هذه ما ورد فيها دليل، ثم أيضا مجرد زيارة القبر هذه أنكرها كثير من المحققين لأنها على خلاف النصوص الواردة، إنما أمر عليه السلام ورغب في زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، صلاة في مسجد هذا عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فلم يرد فيها تسمية القبر، بل بالنسبة للقبر حذر عليه الصلاة والسلام وأرشدنا ألا نجعل قبره عيدا عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أتيت مسجده عليه الصلاة والسلام فهنا ينبغي لك أن تزور القبر الشريف وتزور قبور الصحابة رضي الله عنهم في البقيع وفي شهداء أحد بعد أن تكون وصلت المدينة. أما أن تشد الرحال لزيارة قبره عليه السلام فهذا في الحقيقة على خلاف ما ذكره المؤلف. والمسلم لا يتتبع أقوال العلماء وما يحصل منهم من شطحات مهما كانت منزلة العالم، ولا يعني يقلدهم تقليدا يعني من غير دليل. فابن قدامة رحمه الله من كبار علماء الحنابلة وصاحب المذهب لا شك، لكن المحققون الذين أتوا بعده وتتبعوا الأحاديث التي أوردها وإذا بها ضعيفة أو موضوعة، مثل ما ورد: من حج فزار قبري حلت له شفاعتي، من زارني في قبري فكأنما زارني في حياتي. كل هذه الأحاديث تكلم عليها أهل التحقيق وبينوا ضعفها وأنها لا تقوم بها حجة، ولا يجوز الإنسان أن يتعبد الله بمثل هذه الأحاديث لأنها لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ونحن متعبدون بما ثبت عنه وقاله عليه الصلاة والسلام. فمن حج وتيسر له زيارة المدينة أو قبل الحج فبها ونعمت، ويصلي ما تيسر له في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي الروضة ويذكر الله فيها ويصلي فيها، ويأتي قبره عليه الصلاة والسلام ويسلم السلام المشروع، وكذلك قبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكما قلت كذلك قبور الصحابة رضي الله عنهم في البقيع والتابعين والعلماء والمسلمين جميعا في البقيع، يسلم عليهم ويدعو لهم، وشهداء أحد، ويأتي مسجد قباء ويصلي فيه لما ورد فيه من الحديث. هذا ما يتصل بزيارة المدينة، ما عدا هذا فلا ينبغي أن نعول عليه أو نلتفت إليه. نعم. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية. نقف عند هذا. الله أكبر.